لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، والمقصود به بذل الجهد والطاقة في مصارعة الأعداء نصرة للعقيدة وإعزازا لكلمة التوحيد. والجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال وأرفعها قدرا وأعظمها أجرا. سأل عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها، والصلاة هي عمود الإسلام. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد من أفضل الأعمال وأجلها، وتارة يكون فرض عين إذا داهم العدو بلاد المسلمين، وتارة يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ويبين لنا بأن الأمير أو المسؤول عن الكتيبة يعرف العرفاء، أن يجعل على كل مجموعة فرد مسؤول عنهم يوجههم ويقضي أو يقوم بشؤونهم ويحل ما قد يعترضهم من مشاكل، ويكون نقطة اتصال بينهم وبين الأمير. وذلك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جعل العرفاء في فتح خيبر، فجعل على كل 10 عريف. فإذا كان الجيش مثلا 1000 أو كان 5000 أو 10000، ليس بإمكان الأمير أو قائد الجيش أن يكون واقفا على كل صغيرة وكبيرة من أحوال جنده وعسكره، ولكن إذا جعل العرفاء أعطوه ما يحتاج إليه الجند، وأعطوه أو حلوا ما قد يقع من مشاكل، وحلوا ما قد يعرض من أمور، ويطلع الأمير أو قائد الجيش على ما يتم في هذه الفرقة. فيقول المؤلف رحمه الله: ويعرف العرفاء، أي أن أمير الغزو أو أن قائد العسكر يجعل عرفاء على كل فرقة عريف يتولى أمرهم، ويكون نقطة اتصال بينهم وبين القائد أو بينهم وبين الأمير، كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر حينما جعل على كل 10 من الجند عريف يتولى أمرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويعرف الأمير عليهم العرفاء. ويعرف الأمير عليهم، يعني على عسكره وجنده والغزاة معه، يجعل عليهم العرفاء ليكونوا نقطة اتصال بين القائد بين الأمير والجند. نعم. ويعقد لهم الألوية، اللواء والرايات لأجل هذه الفرقة تكون تحت الراية الفلانية، والفرقة الثانية تكون تحت الراية الفلانية، لأجل ألا يحصل اضطراب واختلال في نظام العسكر. فأنت في هذه الراية أنت تابع لهذا اللواء، تسير حسب ما سار وتقف حيثما وقف. وعندنا في الفتوحات الإسلامية غالبا أول من يبدأ بالهجوم هو القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، فعنده فرقة تسمى بفرقة الهجوم على العدو، فيقول هنا ويعقد لهم الألوية جمع لواء، ويعقد لهم الرايات جمع راية، ليكون في هذا الأمر انضباط في التحرك وترتيب لعملية الهجوم والكر والفر. نعم. ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل. ويتخير لهم المنازل، إذا أرادوا أن ينزلوا هل المكان لائق أو غير لائق؟ هل يمكن أن يؤتوا منه على غرة؟ هل يمكن أن يباغتوا؟ هل يحتاجون إلى ماء فلا يجدوا؟ فيختار المكان الملائم كما اختار عليه الصلاة والسلام المكان في وقعة بدر على ما هو معروف للجميع. نعم. ويحفظ مكامنها، يعني يحفظ المكامن الذي يمكن أن يستتروا به عن العدو وأن لا يغدر بهم دون علمه، فلأجل أن يكونوا على علم ودراية ومعرفة فيختار لهم المكان اللائق. نعم. ويبعث العيون، ويبعث العيون، يبعث من يتجه إلى الشرق ومن يتجه إلى الغرب ومن يتجه إلى الجنوب ومن يتجه إلى الشمال، لأجل أن يأتوا له بأخبار العدو كما فعل عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وأرسل ووجدوا غلامين، أنتم من العير أم من النفير؟ فلأجل أن يكون على دراية ومعرفة وإلمام بأحوال العدو يبعث العيون التي تأتي له بالأخبار. نعم. ليتعرف حال العدو وله أن ينفذ، أن ينفذ، وله أن ينفذ، أن يعطي زيادة لمن بذل مجهودا أكثر، لمن حقق نجاحا أكبر، لمن عمل عملا صائبا فأصبح بسبب عمله النصر للمسلمين. نعم. أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخول أرض العدو في البداية، لأجل أن يكون في ذلك تشجيع للعسكر إذا شجعوا، لأجل أن يكون بذلك إثارة لهممهم وتنشيط لعزائمهم وإثارة لنخوة العقيدة فيهم. نعم. أي عند دخول أرض العدو ويبعث سرية، ويبعث السرايا، الجيش يعسكر في مكان كذا، يبعث سرية إلى الشمال لتعرف أحوال الكفار القادمين من تلك الجهة، ليعرف أحوال العدو القادم من الجنوب، ويعطي السرية المنطلقة عن الجيش زيادة يعطيهم الربع بعد نزع الخبز، وإذا كانوا قاتلين وقد انتهوا وبعث سرية أعطاهم الثلث بعد نزع الخبز. كيف أعطى الفرقة الأولى الربع بعد الخمس وأعطى الثانية الثلث بعد الخمس؟ لأن ذهاب الفرقة في حالة الرجوع أشد وطئا وثقالا على نفوس الجن، فلا بد أن يزيدهم فيعطي أولئك، لأنهم في البداية عندهم النشاط والهمة والمقدرة، وأما في العودة فتكون الحرب قد أنهكتهم وأبقت كاهلهم، فيعطي في البداية الربع بعد الخمس، وفي النهاية الثلث بعد الخمس. نعم. ويبعث سرية تغير. نعم. ويجعل لها الربع فأقل. الربع فأقل بعد الخمس، وإذا في النهاية وبعث سرية جعل لهم الثلث بعد الخمس. نعم. ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. وفي الرجعة، وفي الرجعة يعني في حالة انتهاء المعارك والعودة. نعم. أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس، ويقسم الباقي على سائر الجند، على سائر الغزاة، على سائر العسكر. أولا إذا أرسل سرية وغنمت أخذ الخمس، معروف مصارف الخمس، ثم أعطى السرية الربع بعد نزع الخمس، يعني ربع الباقي، ووزع الباقي على الجند، جند العسكر، الجيش بكامل. وفي العودة يأخذ الخمس ويعطي الفرقة التي هاجمت وغزت الثلث، والباقي يقسمه على سائر الجيش. نعم. وفي الرجعة، أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة، حبيب بن مسلمة، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء، في البدء يعني في البداية، والثلث في الرجعة. نعم. والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. ويلزم الجيش طاعته، ويلزم الجيش أن يطيعوا أميرهم في غير معصية لله، ويلزمهم أن ينصحوا، وإذا كان عند أحد منهم رأي صائب إلا يبخل به على أميره، لأن الهدف هو رفع راية الإسلام، لأن الهدف هو إحقاق الحق، لأن الهدف هو قمع الباطل، فيلزم الجيش أن يطيعوا أميرهم في غير معصية لله، ويلزمهم أيضا أن ينصحوا له فيما يعود بالخير والفائدة على سائر الجند. نعم. والنصح والصبر معه، والصبر والتحمل. نعم. لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يجوز التعلم، ولا يجوز، يبين لنا ما يجب على الجند أن يتحلوا به، أن يتصفوا به، يقول: لا يجوز التعلم، لا يجوز لأحدهم أن يذهب لأجل أن يحصل على الكلأ والعلف، لا، إلا بإذن الأمير. ولا يجوز الاحتطاب أيضا إلا بإذن الأمير. ولا يجوز البدء في المعركة إلا بإذن الأمير. لماذا؟ لأن طاعة الأمير واجبة، فلا بد أن تكون الخطة والترتيب ورسم البرنامج منه، إلا إذا داهم العدو، إذا داهم فيمكن للإنسان أن يرد عليهم ولو لم يحصل إذن وتوجيه من الأمير في حالة مداهمة العدو للعسكر. نحن في هذه الفرقة، نحن في هذه السرية، نحن في هذا اللواء، نحن تحت هذه الراية، لا يجوز لنا الاحتطاب إلا بإذن الأمير، ولا يجوز لنا التعلف يعني جمع العلف وهو الكلى إلا بإذن الأمير، ولا يجوز لنا أن نكر على العدو إلا بإذن الأمير، إلا إذا داهمنا فنرد. نعم. ولا يجوز التعلف والاحتطاب. عرفنا معنى التعلف؟ يعني الذهاب للحصول على العلف، للحصول على الكلا إلا بعد إذن الأمير، ولا الذهاب لجمع الحطب إلا بإذن الأمير، ولا البدء في المعركة إلا بإذن الأمير. فقد يكون لدى الأمير تخطيط يختلف عن ما نراه وهو الأصوب والأتم، يعني رأي الأمير، فيجب أن يكون انطلاقنا مبنيا على أمره وتوجيهه، إلا في حالة مداهمة العدو فالإنسان يرد عليه. نعم. والغزو إلا بإذنه. نعم. إلا أن يفجأهم العدو، يعني يأتي على غرة فيحصل الدفاع. نعم. إلا يفجأهم عدو يخافون كلبة. نعم. بفتح الله. أي شره وأذاه. نعم. أي شره وأذاه. نعم. لأن المصلحة. لأن المصلحة تتعين في البدء في القتال. وأما إذا تريثنا وقلنا نريد أن نستأذن من الأمير قد يفوت الوقت، فيفعل العدو فعلته دون أن نكون قد رددنا عليه. فإذا فاجأنا نرد عليه، وإلا يجب ألا نبدأ إلا بإذن الأمير. نعم. لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن، ويجوز تبييت الكفار. ويجوز تبييت الكفار، يعني نأتيهم وهم نائمون، نأتيهم في الليل، نأتيهم على غرة. نعم. ورميهم بالمنجنيق. نعم. ولو قتل بلا قصد. ولو قتل بلا قصد. ولو لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة ولا الرجل الطاعن في السن ولا الإنسان الزمن المريض، هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يجوز قتالهم، إلا إذا قتلهم بدون قصد فلا حرج في ذلك. نعم. ورميهم بالمنجنيق. نعم. ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه، ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة. لا يجوز قتل صبي ولا قتل امرأة ولا قتل خنثى، لأن الخنثى في حكم المرأة، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى فلا بأس له ولا قوة. ولا راهب، يعني إنسان منقطع للعبادة من رهبانهم، لا يجوز قتاله. ولا شيخ كبير طاعن في السن، ولا زمن يعني مريض قليل البنية، هؤلاء لا قتال لهم ولا مجهود، إلا إذا ساعدوا برأي أو ساعدوا بمشورة أو ساعدوا بتوجيه وأصبح لهم أثر في سير معركة العدو فيقضى عليهم. نعم. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم. أما إذا كان لهم رأي يوجهون، أعمى لكن يوجه المعركة، شيخ كبير ويوجه المعركة، راهب ويوجه المعركة، فهو يقتل. نعم. وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا، يعني ما حصل منهم قتال ولا حصل منهم تحريض، فلا يكف عنهم. أو يحرضوا. نعم. ويكونون أرقاء. ويكونون أرقاء. إذا انتهت المعركة، المرأة والطفل والخنثى ومن في حكمهم يكونون أرقاء. وعرفنا الرق فيما سبق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فحصل معركة بين المسلمين والكفار، المسلمين ظفروا بأولادهم وبناتهم ونسائهم، فهم أرقى للمسلمين، فيقولوا ويكونون أرقى بالسب، يعني بأخذهم. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. ويكونون أرقا بسبي. بسبي. نعم. والمسبي غير بالغ منفردا. والمسبي إذا كان طفل غير بالغ، سواء كان سبي وحده أو مع أمه أو مع أبوه فهو مسلم. المسبي هذا إذا كان غير بالغ يحكم بإسلامه بمجرد ما يسبى. نعم. والمسبي غير بالغ منفردا او مع احد ابويه مسلم، وان اسلم أو مات أحد أبويه. وإن أسلم أيضا حكمنا بإسلامه. وإن مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فهو مسلم. نعم. أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم. وكغير البالغ من بلغ مجنونا. من بلغ مجنون لأنه لا يمكن أن يعقل. نعم. وهو مرفوع عنه القلم لكن يحكم بإسلامه. نعم. وتملك الغنيمة. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. يعني ما نقول يلزم نقلها إلى بلادنا، لا، إذا وضعنا أيدينا عليها واستولينا عليها في بلاد الكفار فهي ملك للمسلمين. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتجوز قسمتها فيها. وتجوز قسمتها يعني الأمير يتولى قسمتها على جنده على عسكره، يأخذ منها الخمس ويقسم الباقي على المشاركين. نعم. لثبوت أيدينا عليها. نعم. ولا يحتاج إلى نقلها، لا، بمجرد وضع اليد عليها تكون ملكا للمسلمين. نعم. وزوال ملك الكفار وأن عنها. الكفار زال ملكهم بدحرهم وهزيمتهم وقمع شوكتهم. نعم. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. يبين لنا الغنيمة رحمه الله، الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. أما لو أخذت من مال ذمي فهذا لا يجوز، فالذمي دخل بأمان، لا يجوز لنا أن نأخذ ماله. لكن إذا كان حربي شهر السلاح ووقف للمقارعة والقتال وأخذ ماله فهذا هو الغنيمة. لكن لو أن إنسانا جاء بأمان وبدأ يشتغل فهذا ماله حرام، فيجب الحفاظ عليه، له مالنا وعليه ما علينا، ولا يجب أن نخفر الذمة بحال من الأحوال. لكن إذا كان حربي وبقتال فأخذنا المال فهذا هو الغنيمة. نعم. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا من مال حربي قهرا بقتال. نعم. وما ألحق به. أما لو كان حربي وجاء للمفاهمة وجاء لعقد صلح وجاء للتشاور وجاء لعرض ما لديه وهو حربي فلا يجوز أن نأخذ منه شيئا إطلاقا، وماله حرام علينا وإن كان حربي. لكن إذا أخذناه قهرا بقتال وليس بخديعة، لا، بقتال، فهذه هي الغنيمة. أما إذا أخذ بخديعة فلا يجوز. إذا أخذ وقد جاء لمفاهمة وقد جاء لتشاور وقد جاء ليعقد صلحا مع ولي أمرنا وقد جاء ليعقد مفاهمة أو ليعرض ما لديه من خطط فلا يجوز بحال من الأحوال. وإنما الغنيمة التي تقسم على الجندي هي ما أخذ من مال حربي قهرا، أخذ قهرا بسبب القتال الذي تم بيننا وبينه. نعم. مشتقة من الغنم. نعم. من الغن. من الغن وهو الربح. مشتقة من الغن وهو الربح. وهي الضمير الإشارة إلى أي شيء؟ وهي أي الغنيمة لمن؟ قال لمن شهد الوقعة، ويبين لنا. نعم. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب. شهد الحرب من أهل القتال بقصد، يعني خرج لأجل القتال سواء قاتل أو لم يقاتل. قاتل بمعنى بدأ يكر ويفر، أو كلف بمهمة غير القتال كأن يكون كلف بمهمة المراقبة، كلف بمهمة الاستكشاف، كلف ردئا، كلف طليعا إلى آخر. قاتل أو لم يقاتل، إذا كان معنا لأجل القتال قاتل أو لم يقاتل. نعم. من أهل القتال بقصده قاتل بقصد القتال قاتل أو لم يقاتل لا. حتى تجار حتى العسكر. تجار العسكر يعني إذا خرج ناس مع العسكر معهم أشياء يبيعونها معهم أطعمة معهم ملابس معهم كذا يبيعون على العسكر فهؤلاء يعطوا من الغنيمة لأنهم حضروها ولم يقاتلوا نعم. وأجرائهم المستعدين وأجرائهم يعني من اشتغل معهم بأجرة نعم. المستعدين للقتال ولو لم يقاتلوا نعم. لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة ولم يقل رضي الله عنه الغنيمة لمن قاتل لا لمن شهد الوقعة سواء قاتل وركب مثلا في سيارته في دبابته أخذ مدفعة أو معه جهاز لاسلكي أو مراقبة أو كلف بمهمة من قبل ولي الأمر فقام بها ولم يدخل المعركة فهو يستحق من الغنيمة لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة نعم فيخرج الإمام أو نائبه فيخرج الإمام يعني ولي أو نائبه من يتولى القيادة في المعركة الخمس فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل من قتل قتيلا فله سلبه يعني له سلاحه له ثيابه له ما عليه أو ما معه أو ما في جيبه السلب من قتل قتيلا فله سلبه يقول فيخرج الإمام إذا كان الإمام هو الذي قاد المعركة أو من ينوب عن الإمام في قيادة المعركة نعم الخمس بعد دفع السلب للقاتل ما زاد عن السلب يجمع يخرج الخمس هذا له وجه خاص الأربعة الأخماس توزع على الجند الذين حضروا المعركة نعم وأجرة جمع وحفظ طيب يقول رضي الله عنه يقول المؤلف رحمه الله مستشهدا بقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة معناه كل من شهد يستحق قاتل أو لم يقاتل فيخرج الإمام الخمس بعد دفع السلب للقاتل فمن قاتل قتيلا أو قتل مشركا فله سلبه فيكون بعد إخراج السلب يخرج الخمس وبعد إخراج أجرة الجمع الغنائم كثيرة لا تعد ولا تحصى نحتاج في جمعها إلى عدد من الناس يجمعونها وأجرة حفظ نحتاج في حفظها إلى عدد من الناس لحفظها فأولا يعطى السلب للقاتل ثم أجرة الجمع وأجرة الحفظ وما ترتب على ذلك من مصروفات ثم يؤخذ الخمس وما بقي بعد ذلك يقسم على الجمع نعم وأجرة جمع وحفظ وحمل نقلها من مكان إلى مكان نعم وجعل من وجعل لمن دل على مصلحة يا إنسان وقال أنا سأخبركم يعني العدو أقفل الباب أو حصن الحصون جاء إنسان منهم قرن سعة لكم على المكان الذي تدخلون منه وتدحرون فيه الكفرة وتقضون فيه على المشركين وهو طريق سهل وميسور فدلنا يعطى جعلاً فيقول رحمه الله بعد أن يستبعد السلب وبعد أن تستبعد أجرة الجمع وأجرة الحفظ وأجرة الحمل والجعل لمن دل على مصلحة دلنا على طريقة يسهل بها قمع الكفار، يسهل بها قمع العدو، يسهل بها الدخول عليهم والاستيلاء على ما لديهم. نعم. وجعل من دل على مصلحة. نعم. ويجعله خمسة أسهم. الخمس يجعله خمسة. نعم. منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. مصرفه كفيل. كفي. نعم. وسهم لبني هاشم وبني المطلب. نعم. حيث كانوا غنيهم وفقيرهم. نعم. وسهم للفقراء واليتامى. نعم. وسهم للمساكين. نعم. وسهم لأبناء السبيل يعم من بجميع البلاد، جميع بلاد المسلمين حسب الطاقة. هذا الخمس جميع البلاد حسب الطاقة. نعم. ثم يقسم الباقي وهو الأربعة الأخماس بعد إعطاء النفل وبعد إعطاء الزيادة. نعم. وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرب لنحو قن ومميز على ما يراه للراجل سهم، للراجل سهم يعني من يمشي على قدميه يعطى سهم واحد، وللفارس ولو كافر إذا أذن له ولي الأمر بالدخول.